أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننحل من نبرها الصافي. المؤمن دائما يلجأ إلى طاعة خالقه ومولاه حتى ينال حبه ورضاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. هذا أيها الإخوة المؤمنون في الدنيا، أما في الآخرة فالحب له شأنه عند الله تبارك وتعالى. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. سبحانه وتعالى كل أسباب الكمال القديم، واجد دون احتياج لشيء، واجد علم العليم الحكيم. يقول الحسن البصري رضي الله عنه: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وعن العباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فالذين استقامت قلوبهم على معرفة الله وخشيته ومحبته هم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لأن القلوب إذا استقامت استقامت الجوارح كلها على طاعة الله، كما أن القلب أمير البدن، يصلح الجسد بصلاحه ويفسد بفساده، وهو ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الواحد المعبود قدس كاملا، يعلو على كل الوجود كماله. سأل رجل أم الدرداء بعد موت أبي الدرداء عن عبادته، فقالت: كان نهاره أجمعه في بادية التفكر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهٍ. متفرد بالذات جل جلاله. أيها الإخوة المؤمنون، بصلة الأرحام يزول التباغض والتحاسد، وتستمان القلوب وتغفر الذنوب. وهي سبب التوفيق في طاعة الله والبعد عن المعاصي، والذكر الجميل للقائم بها في الدنيا والآخرة، وصلة الأرحام سبب في دخول الجنة. فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة خطب الناس فقال: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وكما أن واصل الرحم مثاب عند الله، فإن قاطعها مذنب وعاص. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. حكيم عليم بالوجود، حكيم عليم بالوجود، محرك لأفلاكه، معلن سماواته السبع، وصورت من فيه فأحسنت خلقه بحكمتك العليا، وأبدعته صنعا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة أعمالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، وخفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واعتق رقابنا وأهلينا من النيران. يا عزيز يا غفار، يا كريم يا ستار، برحمتك يا أرحم الراحمين.